وهل مثل ذلك خطبة المرأة على خطبة المرأة؟ أو يأخذهن كله؟ يعني خطاب. لا، امرأة أرادت أن تتزوج رجلا يعني امرأتان رغبة في رجل مثل يقول أنا أبحث عن امرأة، فجاءت امرأة وقالت أنا أريدك زوجا، وجاءت أخرى وقالت أنا أريدك زوجا. نقول هنا في التفصيل، إن علمنا أنه إنما يريد واحدة لا يجوز، أي لا يجوز المتأخرة، وإن علمنا أو إن لم نعلم ذلك فيجوز والحمد لله. يضرب عصفورين بحجر. ها؟ لا مثله، أنت علمت أن فلان ذهب ليخطب امرأة فلان، تقول عندي إيه، هذا لا يجوز صحيح، لأنه ربما يترك هؤلاء إلى هؤلاء. نعم شيخ، بالنسبة للمسألة إذا كان السلطان، إذا منع السلطان، ذكرنا أنه المعتبر وقت المنع والصرف، إذا كان إذا أقرضوا دولارات نقصت القيمة نعتبر وقت القرض، والأصل يرد الدولارات. طيب المسألة الأولى شيخ، إذا كان نقصت، إذا كان وقت المنع نقص منه، فما يكون؟ لا بس هنا الآن العملة ألغيت، فرق. والصورة الثانية العملة باقية، فماذا اقترضت منك دولارات أردها دولارات، لكن ماذا اقترضت دولارات ومنعت خاصة الدولارات ما لها قيمة، هناك فرق. في الصورة الثانية يعني إذا حرمها السلطان أو منع السلطان نقول هنا يلزمه القيمة لأنها كالتلف، كأنها تلفت الآن. طيب إذا كانت ناقصة؟ إذا كان النقص يسيرا ما يلزم، يعطيه إياها. طيب شيخ، هل من العدل يعني إنه إذا نقصت ما يعطيه نفس قيمته اللي هو دفع من الأصل؟ إيش؟ إذا قلنا إنه ما يعطيه نفس القيمة لدفع، في فرق. الأصل ما دام إنه عملة قائمة، اقترض دولارات يعطيه دولارات، ريالات يعطيه ريالات. كونه مثلا يشترط عليها ويقول ردها كذا، هذا صرف مصارفة. أنا مثلا اقترضت منك 100 دولار أرد لك 100 دولار ما دام منها عملة قائمة ويتعامل بها. لكن لو قدر أنها ألغيت ولم يكن لها قيمة، فلا بد أن أرد لك قيمة الدولارات، لأني اقترضت منك دراهم أو أثلاً نقدا، كان اقترضت منك دولارات كانت نقدا، ولا يمكن أن أردك دولارات ليست نقدا. هذا أبو البراء يقول: ما الضابط في نظر الخاطب إلى المخطوبة؟ نعم، الخاطب إذا أراد النظر إلى المخطوبة فيه ضوابط. من الضوابط أولا ألا يكون ثم خلوة، لأن المرأة أجنبية، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. وثانيا أن يقتصر في نظره على ما يظهر غالبا، يقتصر في النظر على ما يظهر غالبا، من ينظر إلى وجهها ورأسها ورقبتها ويديها. وثالثا أيضا ألا يكون في نظره شهوة، ألا يصحب النظر شهوة، وذلك لأن المقصود من النظر الاستعلام لا الاستمتاع، لا يقصد الاستمتاع. رابعا من شروط النظر ألا تكون المرأة متجملة بأن تضع مساحيق ونحو ذلك، لأن هذا تدليس، أليس كذلك؟ ما يجوز، أي ولا كحل ولا شيء، تجي طبيعية. كون تضع مساحيق وبودر ونحو ذلك، يظن أن هذه طبيعتها، أن المرأة هذه الطبيعة. والمكياج سيما الآن في وقتنا الحاضر هي تغير الوجه، تقد تشاهد المرأة مثلا وهي قد وضعت هذه المساحيق على أبهى صورة، ولكن إذا ذهبت هذه المساحيق أو يعني بطل مفعولها تنقلب الصورة.

يردون الأول ويقول يقبلون الثاني ما في بس ليس على الحرج هم بالخيار ها الحرج على الخاطب يعني النهي لا يخطب بالنسبة للخاطب أما المرأة فلها أنت أن تختار هذا أو هذا أو هذا إذا صار إنسان يعني يرى امرأة صالحة وعلم أن تقدم لها إنسان فاسد يعني خطر على دينها خطر عليه إنسان غير صالح هل مثلا يبحث مثلا عن خطيب لها أو يشير عليهم بعدم تزويج والله هذه قد نقول قد يقال بالجواز مثل طلب الإمارة اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم طلب الإمارة الأصل أن الإنسان ينهى عنه أن يطلب الإمرة على شيء لكن لو طلب الإمرة لأنه يرى أنه لو لم يكن هو لا حصل فساد أو ما أشبه ذلك هذا فقد نقول في الحال هذه إذا تقدم رجل وأن تعلم أن الرجل مثل فاسق أو نسأل الله عافية صاحب مقدرات وما أشبه ذلك فهنا بالإمكان أنك تنصح تذهب إلى ولي المرأة وتنصح وتقول هذا الرجل لا يصلح لكم لا يصلح لكم لكن مسألة أنك تذهب وتخطب مشكلة قد يعني تكون محل قد لا يقبلون قولك إذا ذهبت وقلت أنا أريد أتزوجها بدل هذا الشخص قد لا يقبل قولك تكون تهمة ويكون ما وصفته به أو وصمته به من الأوصاف لا يثق بها يكون متهم أما إذا ذهبت على وجه النصيحة وقلت هذا الرجل لا يصلح لعلكم تبحثون عن شخص أو لا أو إذا كنت أيضا تخشى أنهم يتهمونك في الحال يعني ابعث شخص ممن تثق به يخبره سبحانك اللهم ها ايش ايش اي ايش تثبت الشفعه أما في العتق ما فيه ما فيه لكن لو كان بيني وبينك عبد مشترك وبيعت نصيبك مثلا على نافع لي أنا أخذ بالشفعة عتق عتق خلاص لا الشريك أعتق النصيب إيه خلاص ما شلون يأخذ شفعة تحرر العبد لأنه لا يرضى ولا ما يرضى يقول العتق يسري لكن في مسألة البيع بيني وبينك عبد بيعت نصيبك على نافع أنا لي أنا أخذ بالشفعة وقل أنا كنت أرضاك شريك لكن ما أرضى أما مسألة لو أنك اعتقت نصيبك من العبد خلاص ما في شفعة الشفعة استحقاق انتزاع أو انتزاع حصة شريك ممن انتقلت إليه بعوض وهذا ما في انتقال لأن تحرر